إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد عباد الله، فإن الله سبحانه وتعالى قد أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حين فترة من الرسل، فعاشت البشرية فترة لم يأتها رسول بعد عيسى عليه السلام، وكانت الدنيا في ذلك الحين، وكان العالم بأسره قد امتلأ ظلمة وظلما وفسادا وشرا من أقصاه إلى أقصاه، شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. كانت البشرية تعاني أيما معاناة، وكانت تتصارع أيما صراع، وكانت الشرور والآثام والفواحش تنتشر في الأرض ذات اليمين وذات الشمال. عم الشرك والبغي والكفر جنبات الأرض. قال رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث: إن الله سبحانه وتعالى نظر إلى أهل الأرض، متى؟ قبل بعثته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نظر الله سبحانه وتعالى إلى أهل الأرض فمقتهم جميعا. مقتهم أي أبغضهم وكرههم لما هم عليه من شرك وظلم وفسوق وفساد وشر وضياع. إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم جميعا، عربهم وعجمهم بكل أجناسهم بكل ألوانهم بكل صورهم، أبغضهم الله سبحانه وكرههم. قال: إلا بقايا من أهل الكتاب، تلك التي كانت على التوحيد وعلى الحق، هؤلاء هم الذين نجوا من هذا المقت. أما من عداهم من أهل الأرض ممن تلبسوا بالشرك والكفر والفسوق والعصيان والظلم والفساد، فهؤلاء نالهم نصيب عظيم من مقت الله سبحانه وتعالى وكراهيته. هكذا كان حال البشرية قبل مبعث محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكانت هذه الأمة، أمة العرب، كانت من الأمم التي عمها الشرك والفساد والكفر والعصيان والفواحش بكل صورها وأنواعها. فلما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعثه الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين، كيف أصبحت هذه الأمة؟ أمة العرب كيف أصبحت بعد بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ تذكروا هذا وتدبروه وافهموه لتعلموا حقيقة وصدق تلك المقولة العظيمة التي جهر بها عمر رضي الله تعالى عنه عندما قال: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله، تدبر في أحوال العالم وفي أحوال العرب خاصة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كيف كانوا؟ ثم ماذا أصبحوا؟ أمة كانت تعيش في الصحراء، صحراء الجوع والخوف والظمأ والضياع. كيف كانوا يقتاتون ويعيشون؟ كانوا يقتاتون من قتل بعضهم بعضا ومن إغارة بعضهم على بعض، يقتاتون ويأكلون من الظلم والفساد والإفساد ومن القتل والدمار والتدمير، هكذا كانوا يعيشون وبهذا كانوا يحيون. كيف كانت حالهم؟ متمزقين، متشتتين، متفرقين، قبائل، كل قبيلة تعيش بنعراتها وتعيش بتشددها وتعصبها وجاهليتها البغيضة المقيتة، يتعصب بعضهم لبعض ويتصارع بعضهم مع بعض ويقتل بعضهم بعضا لأتفه الأسباب وأدناها. هكذا كانوا يعيشون. أما المرأة فلا تسأل عن حالها، كانت متاعا من المتاع، تباع وتشترى وتورث. إذا مات الرجل أخذها أخوه ميراثا، وهكذا كان الحال في سائر الأمور. وأما الفقراء والمساكين فهؤلاء كانوا من أذل الناس، لا قيمة لهم لأنهم ليسوا من ذوي المال. ثم أرسل الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجمع كلمتهم ووحد صفهم ولم شعثهم وأعزهم الله سبحانه وتعالى لما دخلوا في دين الله أفواجا. لقد من الله على المؤمنين، ذا كلام الله عز وجل، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم من العرب يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويطهرهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، يعلمهم القرآن والحكمة، يعلمهم السنة، وإن كانوا من قبل في ماذا؟ وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، في ضلال واضح، في ضياع ظاهر، في تفرق وتشتت وانحلال في كل شؤونهم وأمورهم. فمن الله وأنعم عليهم ببعثة هذا الرسول الكريم ليجمع كلمتهم وليرفع شأنهم وليعزهم بين الأمم وليخرجهم من الظلمات إلى النور. وكانوا يعلمون حقيقة هذه المنة وحقيقة هذه النعمة، وقد كان يذكرهم بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيأتيه مال من الفيء، من الأموال التي من الله سبحانه وتعالى بها على المسلمين، فيقسم النبي صلى الله عليه وسلم المال في أقوام ويترك أناسا من الأنصار، أنصار الله وأنصار رسوله الذين هاجر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فنصروه وآزروه بأموالهم ودمائهم وأرواحهم، فأعطى أناسا وترك فئة من الأنصار لم يعطهم، وهو مال وهي دنيا لا قيمة لها. فكأنهم وجدوا في أنفسهم، وجدوا أي حز في أنفسهم أن يعطي النبي صلى الله عليه وسلم أقواما هم حديث عهد بدخولهم في الإسلام، ما بلوا بلاءهم، ما قاتلوا قتالهم، ما ضحوا تضحياتهم، فما بال النبي صلى الله عليه وسلم يعطي هؤلاء ولا يعطي أولئك الأنصار الكبار الذين ضحوا وأعطوا ومنحوا في سبيل الله سبحانه وتعالى ما منحوا. فكأنهم وجدوا في أنفسهم أيعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء ولا يعطينا، وهي دنيا من الدنيا لا قيمة لها. فيسمع النبي صلى الله عليه وسلم بمقالتهم فيجمعهم فيقول لهم: يا معشر الأنصار، ما بال مقالة وصلتني عنكم، قول سمعته جاءني عنكم، ما بالكم تقولون يعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم أقواما ولم يعطنا؟ يا معشر الأنصار، ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي؟ انظر وعد نفسك في هؤلاء، ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي؟ ونحن كنا كذلك والله. قال: ألم تكونوا عالة فأغناكم الله بي؟ فقراء ما تجدون، إنما أنتم تمرحون في الصحراء بأغنامكم وأبقاركم وإبلكم تنتظرون مكانا به ماء لتأكلوا وتشربوا، فماذا كان الحال الآن؟ أمة عظيمة لها مجد وحضارة، ألم تكونوا عالة فأغناكم الله بي؟ قال: ألم تكونوا متفرقين فألفكم الله بي؟ أي جمعكم ولم كلمتكم. بمن؟ بي، بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والكلام قد أثر في نفوسهم أيما تأثير، فيقولون: الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن، أي المنة والفضل هو لله عز وجل وحده ولرسوله صلى الله عليه وسلم الذي كان سببا لنا في كل هذا. كأنه يقول: ما بال شيء من المال لم يصلكم تحزنون من أجله، إنها دنيا لا قيمة لها. ثم قال لهم: يا معشر الأنصار، انتبه، يا معشر الأنصار، إنكم سترون بعدي أثرا، ما تحزنون على شيء من المال وأنتم في غنى عنه بفضل الله سبحانه وتعالى عليكم، لا، إنكم سترون بعدي أثرا، أي استئثارا بالمال واستئثارا بالدنيا واستئثارا بالملك وغير ذلك من أمور الدنيا. ثم ماذا؟ قالوا: فماذا تأمرنا يا رسول الله؟ ماذا نفعل؟ تؤخذ منا الأموال، يؤخذ منا السلطان، ماذا تأمرنا؟ ماذا قال؟ اعتصموا حول الكعبة وطالبوا بأموالكم، اصنعوا مظاهرة عظيمة يقودكم فيها أبو بكر وعمر، ثم حرقوا ودمروا وأفسدوا وفجروا حتى يأتيكم حقكم. هل هذا هو الحديث؟ لا. قال: اصبروا، ماذا تأمرنا؟ أمر رسول الله، وهو أمر الله لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. قال: اصبروا، حتى متى؟ 30 عاما، 40، 50، 100، 1000، حتى تلقوني على الحوض. متى؟ يوم القيامة. صبر حتى يوم القيامة. فمن أخذ بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بأمره لما قالوا له: بما تأمرنا؟ فإذا كان هو أمامك ويقول لك هذا سيكون ويحدث، فماذا تفعل؟ وإذا سألته فماذا أفعل؟ هذا هو قوله، كأنك سألته. هو بيننا بسنته، فردوه إلى الله والرسول، أي إليه في حياته وإلى سنته بعد مماته. فإذا سألته فماذا نفعل؟ فقال لك اصبر حتى تلقاني على الحرب. فكيف سيكون الرد؟ وكيف سيكون الحال؟ وكيف سيكون الأمر؟ فكان حالهم أنهم سمعوا وأطاعوا وامتثلوا أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك ظلوا محتفظين بعزتهم وكرامتهم وكلمتهم المجموعة حتى بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظهرت الفرق والأحزاب والجماعات، ولم يكن صحابي واحد منضما إلى فرقة من الفرق وإلى جماعة من الجماعات. ظهر الخوارج ولم يكن فيهم أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ظهرت الروافض الشيعة ولم يكن فيهم أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه الفرق ظهرت في حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان في أحد منهم حق، أكان يتركه ولو واحد، ولو واحد فقط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلا والله، علموا أن هذه فرقة، وأن هذا اختلاف، وأن هذا ضلال، وأن هذا انحراف عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك فهم لم يكتفوا فقط بأنهم لم ينضموا إليهم، بل إنهم حاربوهم ووقفوا في وجوههم، لأنهم كانوا شرا ووبالا وسوءا على المسلمين. فما دخلت الفرقة والحزبية في المسلمين إلا وفرقت كلمتهم، إلا وكانت سبيلا إلى تناحرهم وتشتتهم وتقاتلهم وإراقة دمائهم. والواقع خير شاهد، والتاريخ يعيد نفسه. لماذا يعيد نفسه؟ لأن الناس لا يستفيدون من تجاربه. لكننا قد نغفل أحيانا، وقد نغفل دهورا عن الاستفادة من مثل هذه الدروس من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أعداء الإسلام دائما ما يسوءهم أن يروا المسلمين يدا واحدة، إنما هم دائما وأبدا يسعون لفرقتنا، يسعون لتمزيقنا، يسعون لتشتيتنا بأفكارهم ومبادئهم التي وإن صلحت عندهم فلا تصلح عندنا. هم ما عندهم دين يجمعهم، ولا وحي يرجعون إليه، ولا عقيدة يتجمعون عليها. لذلك اخترعوا لأنفسهم أنظمة وأديانا كما يشاءون. إنما نحن قد أغنانا الله سبحانه وتعالى بالإسلام، وجمع كلمتنا بالإسلام، وقوانا بالإسلام. فكانت كلمة عمر المضيئة، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. هذا هو الواقع. مهما ذهبت يمينا وشمالا تعب من هذه المشارب ومن هذه المبادئ وتترك دينك، فإلى أين تذهب؟ إنه الضياع والفرقة والشتات والتمزق والتقاتل. لما دخل الابتداء في الدين ودخل التمزق والفرقة في الدين، ماذا كان الحال؟ وكيف أصبح الشأن؟ هذه جماعة كذا باسم الإسلام، وهذه جماعة كذا باسم الإسلام، وهذا حزب كذا باسم الإسلام، وهكذا. عد واحسب. هذا بخلاف ما يتعلق بالدنيا، من أناس يتصارعون على الملك والسلطان وأحزابهم من أجل المعارضة وإثارة الفتنة وكذا، هذا لا نهاية له. لكن ما باله من يزعمون الدين والتدين؟ ألم يغنيهم الله سبحانه وتعالى بهذا الدين الذي ينعقون به؟ فلماذا لم ينصحوا للناس؟ لأنهم أصلا ما نصحوا لأنفسهم. فلماذا لم يدعوا الناس إلى الحق؟ لأنهم أصلا ما اهتدوا إلى الحق. وهذه كارثة أيما كارثة، فالدنيا أمورها واضحة والضلال فيها شأنه بين، أما إذا ضاع الدين فإن جراحه لا تندمل. الإنسان الذي ضاع الدنيا مات فقيرا، إنسان مات فقيرا ما عنده شيء، لكنه مات موحدا مؤمنا، لقي الله عز وجل بالتوحيد والعقيدة الصحيحة والاستقامة على دين الله. هذا يضره عند الله؟ هل هذا يضره عند الله؟ هل سيحاسب لأنه فقير؟ هذه ليست دعوة للفقر، لكن أنا أقصد أن الدنيا مهما ضاعت ومهما ذهبت ومهما كان حالها، هذا لا يضرك في دينك إذا لقيت الله فقيرا. أما إن كنت من أغنى الناس وأكثرهم مالا ولقيت الله سبحانه وتعالى بالشرك به وفي عبادته ولم تمت على الإسلام أو على إسلام مليء بالبدع لم يأتي به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يأمر به الله عز وجل، إسلاما أنت اخترعته مبتدع لا علاقة له بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هل هذا المال وهذه الدنيا ستنفع وسيغنيك هذا شيئا من الله سبحانه وتعالى؟ كلا. فحال القوم في الآخرة ما ذكره الله عز وجل في كتابه، ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. لذلك هداية الناس في دينهم وإرشادهم إلى صحيح الدين هي من أعظم ما يكون، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. دعا إلى من؟ إلى الله، ليس إلى حزبه ولا إلى جماعته ولا إلى شخصه ليسوق الناس ليركب الملك. من أحسن قولا منه؟ لا أحد، لا أحد أحسن قولا ممن أرشد الناس ودلهم وأخذ بأيديهم إلى الله، ليس إلى نفسه وليس إلى فكره وليس إلى حزبه وجماعته، لما يأخذ بأيديهم إلى الله ليكونوا بهدايتهم وسلوكهم الصراط المستقيم في ميزان حسناته. من دعا إلى هدى كان له من أجل من تبعوه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة إلى بدعة وإلى شر في دين أو في دنيا كان عليه من أوزار من تبعوه لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. الكل يحمل، لكن فرق بين الحملين، فكل الناس يغدو إلى الله سبحانه وتعالى تاركا هذه الدنيا وراء ظهره، كل الناس يغدو، فبائع النفس، الكل يبيع نفسه، لكن هناك من باعها لله وهناك من باعها للشيطان. كل الناس يغدو شاء أم أبى، ستذهب إلى ربك ستذهب، ستموت ستموت وإن عشت آلاف السنين. كل الناس يغدو فبائع النفس، فهما فريقان، فمعتقها أو موبقها، إما أنه نجاها وخلصها من عذاب الله عز وجل أو موبقها أو أفسدها وأهلكها وألقى بنفسه في قعر الجحيم، هو الذي فعل ذلك بنفسه. فلا يلومن إلا نفسه، كما يقول ربنا في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم. هو كسبك وعملك. قال: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، إلا نفسه، لأنه لن ينفعه أحد ولن يغني أحد عنه من الله شيئا. فعلى العبد أن يتعلم وأن يتبصر وأن يتدبر وأن يفهم، ثم أن يعمل، لأن هذا هو المرجو وهذا هو المقصود عندما تتلى آيات الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنما المقصود من ذلك العمل، وليس مجرد هز الرؤوس ولا مصمصة الشفاه. يمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم على قبر فيقول لأصحابه: أترون ما يريد هذا؟ تعتقدون ما الذي يريده هذا؟ قال: ركعتان إلى هذا أحب إليه من دنياكم هذه كلها. إذن ليس الهدف أن تمر بالقبر فتسترجع أو تدخل وتخرج وانتهى الأمر، إنما الغاية منك أن تتعظ ثم أن تعمل. ليس مجرد أن تقول هذه الكلمة جميلة طيبة مؤثرة لمن تسمعه من شيخ أو عالم أو خطيب أو أي كلام تسمعه، طيب أن تتأثر، والأطيب أن تعمل، بل هو المطلوب أصلا من التأثر إذا كان صادقا أن تعمل بما تأثرت به. وإلا فإذا تكلم الخطيب ساعات وأيام وشهورا عن الصلاة وترك الصلاة وهجر المسلمين للمساجد، ثم خرج الناس وما عادوا إلى المساجد، فهل استفادوا شيئا؟ وإن بكوا وبللوا ملابسهم وبللوا الأرض بدموعهم، يعني فماذا جنوا إن لم يعملوا؟ هل مجرد التأثر ينفع؟ هل مجرد الحوقلة والبسملة والحسبلة ومصمصة الشفاه تنفع من دون عمل؟ الإيمان قول واعتقاد وعمل، كلها أركان لا تتفرق ولا يمكن أن ينفصل أحدها عن الآخر. فالإيمان يكون بالقول بالكلام، ويكون بالاعتقاد بالقلب، ويكون بالعمل. فأخذنا اثنتين وتركنا واحدة، فهل ينفع القول والاعتقاد من دون عمل؟ لا ينفع، لا ينفع. القول والاعتقاد بغير عمل لا ينفع، لا بد من الثلاثة معا. أما أن يكتفي إنسان بأنه يقر بوحدانية الله ويشهد أنه لا إله إلا الله، بل ويعتقد ذلك ثم يقول: لكني لا أصلي، فهذا شيء مضيعة للوقت، أو هذا شيء لا أجد له وقتا، فماذا قد انتفع؟ أو بأي شيء قد انتفع؟ وبأي شيء يلقى الله سبحانه وتعالى؟ وعلى أي شيء سيموت؟ إنما يموت على لا إله إلا الله من عاش على لا إله إلا الله قولا وعملا واعتقادا. الثلاثة معا هي التي تنفعك عندما يحين الحين وعندما تأتي ساعة الموت، أما غير ذلك فلا. عباد الله قد أغرتنا الدنيا كثيرا وأخذتنا في تيارها ومزقتنا وشتتتنا وبعدنا عن ديننا كثيرا وتشتتنا في كل الأمور وفي كل الآراء، لكننا إذا عدنا إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمعت الكلمة وجمع الشمل، وكنا يدا واحدة على أعدائنا ليس على بعضنا، لم نهدر قوتنا وطاقتنا في أن نفسد في أوطاننا بأيدينا كالسفهاء البلهاء، وإنما أن تكون قوتنا على أعدائنا. لكن كثير من الناس لا يدري ماذا يريد من هذه الحياة، ولا يعلم هدفه في هذه الدنيا، حتى وإن زعم التدين إنه لا يفهم شيئا حقيقة، لا يفهم سأفعل كذا سأخرب وأفسد لماذا هو كذا. لا إله إلا الله، ما هذا الحمق الذي وصلنا إليه؟ عباد الله، ديننا عظيم، ديننا رحيم، ديننا كله خير، لكن علينا أن نتعلمه وأن نفهمه وأن نعمل به. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى كما ذكرت لكم في أول الكلام من علينا ببعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وألف بين قلوبنا وجمعنا بالإسلام، ووحد كلمتنا بالإسلام، بالإسلام قرآنا وسنة. إذا تمسك بهما المسلمون اهتدوا وكانوا على الحق وعلى الصراط المستقيم بلا تفرق ولا تحزب ولا تشتت. يد الله مع الجماعة، ومن شد شد في النار كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإسلام لا علاقة له بالحزبيات ولا بالتفرقات والتشتتات والتمزقات، هذا كله لا علاقة له بالدين وإن تلبس أهله ورفعوا شعار الدين. عباد الله، الشباب الكثيرون الذين غر بهم في مسالك الحزبية الدنيوية شيء وفي مسالك الحزبية الدينية شيء آخر، هذه الأمور ليست حديثة وليست جديدة، والمعصوم من عصمه الله سبحانه وتعالى من كل هذه الشرور. الشباب المسكين عندما لا يكون واعيا صغيرا في السن أمامه الكثير من السنوات ليكتسب خبرة في حياته، وعنده الكثير في دينه يجهله لا يعلم منه شيئا إلا ما جره به رئيس حزبه أو زعيم جماعته فقط في دنياه أو في دينه، هذا هو الذي يراه، وإن زعم أنه مثقف أو أنه يقرأ أو أنه يسمع أو أنه كذا وأنه مطالع على كذا وكذا، فحقيقة الأمر غير ذلك تماما. وهذه الأمور المتعلقة بجذب الشباب وإفسادهم وتدميرهم بأوجه مختلفة قديمة حديثة، تتعجب أن منها ما كان موجودا في الصدر الأول في 100 سنة الأولى من الإسلام، واحد ذكره بعض أهل العلم في الصحابة وبعضهم ذكره في التابعين، لأن البعض يرى أنه مختلفون في ميلاده، أنه ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في عام بدر أو عام أحد أو بعد الهجرة أو كذا، فعده بعضهم في الصحابة. وأبوه صحابي معروف اسمه مطرف ابن عبد الله، هذا اسم التابعي أو الذي ينسب في الصحابة، وأبوه عبد الله بن الشخير، هذا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل رضي الله عنه ورحمه الله كان شابا صغيرا، هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كان شابا، كان في عمر طلبه الجامعة، وكان يجلس إلى رجل اسمه زيد بن صوحان، كان يذهب إليه رجل شيخ، شيخ في المسجد أو يذهب إلى بيته يلقي دروسا على عموم المسلمين، فيجتمع إليه الناس وكان هو منهم. قال كان زيد بن صوحان يعظنا، يقول لنا مواعظ ويعلمنا ويقول لنا أيها الناس إنما سبيلكم إلى الله عز وجل بخصلتين، بالخوف والرجاء وكذا، كلامه جميل يرقق القلوب ويحمل على الطاعة والقربة إلى الله سبحانه وتعالى، وكلام طيب من هذا. قال مطرف وكنت أذهب إليه، الشاب يحكي هذه القصة، قال كنت أذهب إليه، يذهب إلى دروسه ومجالسه ويتعلم منه. قال فذهبت إليه يوما فإذا بهم قد كتبوا رقعة، كتبوا رقعة، ورقة، جابوا ورقة كده وراحوا كتبوا فيها أشياء. ما هي هذه الأشياء؟ واسمع وافهم وقارن لترى سبحان الله ما في هذه الورقة. يقولون في هذه الورقة: الله ربنا ومحمد نبينا ونحن يد واحدة على من كان ليس معنا ومن كان معنا كنا معه. شعارات القرآن دستورنا، ومحمد نبينا، والموت في سبيل الله أسمى أمانينا. ما رأينا دستورا من القرآن، وما رأينا قدوة في محمد صلى الله عليه وسلم، ورأينا الموت في سبيل الكرسي أسمى أمانيهم. أرأيتم الشعارات؟ تاريخ يعيد نفسه، هو هو. هل هذا الكلام الذي كتب في أول الأمر الذي رآه مطرف لم يكن سيئا؟ وكان هؤلاء الناس على طاعة حقا وكانوا صادقين، فماذا كانوا يفعلون؟ تمر هذه الورقة على كل الجلوس ثم يوقعون، كل واحد يمضي ثم يوقعون عليها. فلما وصلت إلى مطرف قال لن أوقع، كله وقع، ده غلام صغير لن أوقع. فقال الناس ما قالوا وهاجوا، ده وحدك الذي انفصلت عنه. فقال لهم زيد بن صوحان الشيخ الكبير رئيس الحلقة: لا تعجلوا على الغلام، اصبروا، ماذا سيقول، ماذا عنده، اسمعوا رأيه. فقال له: ماذا عندك يا غلام، لماذا لا توقع؟ قال: إن الله سبحانه وتعالى قد أخذ علي عهدا في كتابه بطاعته والإيمان به وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فليس لأحد أن يأخذ علي عهدا بعد عهد الله سبحانه وتعالى وعهد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمزقت الورقة وخرجوا جميعا تاركين هذا الأمر، وكانوا ما يقارب 30 رجلا. أين العقول؟ الغلام كان موفقا، كان موفقا ذا فقه عميق، لكن الآن كل كلمة تقال يذهب الناس وراءها ويخدع الناس بها. تعالوا الدين وسنعطيكم وستكونون وكذا، ويذهب الناس. تمهل، تريث. وهذا كله حقيقة إنما نساق إليه بسبب الجهل، بسبب الجهل. جل من يتبعون كل ناعق ناقشه واسأله عما يفهمه مما اتبعه، عن دليله فيما يقوم به، عن حاله إذا لقي الله سبحانه وتعالى ماذا سيقول له. أيها الشاب، أنت تخرب وتفسد، هل هذا التخريب والإفساد يرضي الله عز وجل؟ دعك من أي شيء، من كراهيتك لأي شيء، من بغضك لأي شيء، من عدم قدرتك على استيعاب أي شيء حولك، لكن كنت تدعي أنك مثقف وأنك تريد أن تبحث عن الحرية التي ارتكبت باسمها كل الموبقات والمهالك، ووضع في بوتقتها كل المزابل الفكرية اسم الحرية، أما عندك عقل تفكر به؟ ما عندك شيء من العقل، شيء من الوعي، شيء من الفهم، وأنت تفسد مالك بيدك، وتحرق بيتك بيدك، وتخرب وطنك بيدك. هذا فضلا عن إن كنت تزعم التدين أيها الشاب، هذا أعظم خطرا أمام الله سبحانه وتعالى، لأنك لابد أن تكون أقرب لتقوى الله سبحانه وتعالى وحفاظا على نفسك وعلى المسلمين من غيرك، مما لا يعلم شيئا عن الدين ويخرب لمجرد التخريب ويفسد لمجرد الإفساد. فالأمر عظيم، والإفساد فيه قديم، وتخريب عقول الشباب قديم أمره، عندما يؤخذون ليكونوا أتباعا للأشخاص وأتباعا للزعامات والجماعات والأحزاب. وهذا ليس في ديننا، لما نحن أتباع لكتاب ربنا وسنة رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه هي محض الحرية، وهذه هي أعظم حرية، أعظم حرية تنالها أن تكون عبدا لله سبحانه وتعالى، أن تأتمر بأمر ربك وأمر رسولك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن قالوا أنت سلبي، طالما أنني مطيع لربي فلا أكن سلبيا. الإيجابية في أن أخرب، الإيجابية في أن أفسد، الإيجابية في أن أتسبب في إهانة ديني، هذه هي الإيجابية. خابت وخسرت من إيجابية. ويستفز الشاب، سلبية؟ لا، أنا لست سلبيا، أنت ضعيف منافق، أنت تخاف، فيستفز ويؤخذ، فضلا عن من يؤخذ بالمال وغير ذلك، لا يستفز بهذه الأمور. هو شاب فيه طاقة وفيه قوة وحيوية، ليس عنده ما يفرغها فيه من طاعة لرب، فالنفس إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية، وإن لم تكن على الخير كنت على الشر، لأنهما جانبان في الحياة. وإن لم تلزم نفسك بالحق ألزمتها بالباطل، وإن لم تأخذها إلى الحق أخذتها إلى الهوى وطاعة الشيطان. كل الناس يغدو فبائع نفسه، فمعتقها أو موبقها، فريق في الجنة وفريق في السعير. فيا عباد الله، علينا أن نعتصم بحبل الله جميعا وألا نتفرق، كما أمرنا الله سبحانه وتعالى، هذا أمر الله. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تفرقوا. لما خالفنا أمر الله عز وجل بالتحزبات والجماعات كان هذا التناحر، وكان هذا التقاتل، وكان هذا التشتت، وكانت هذه الفرقة، وكان هذا الانحراف الفكري والعقدي في كل مجال من المجالات. أما إن كان الأمر استجابة لأمر ربنا إذا اختلفنا، لأن الاختلاف سنة تقع وأمر لا بد أن يكون، لكن أنا أرضى به؟ لا، لا أنا أرضى بالخلاف، لأنه يسبب الشر والسوء. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ها هنا يحل الخلاف، وها هنا تسقط الشحناء والبغضاء والكراهية والإفساد والتخريب، لأننا جميعا ماذا قال الله؟ قال الله كذا، انتهينا، سمعنا وأطعنا. قال الرسول كذا، انتهينا، سمعنا وأطعنا. ماتت الفتنة وخمد الفساد. أما إذا ظللنا نتخبط ذات اليمين وذات الشمال بأفكار ليست في ديننا ولا تمت إلى ديننا بشيء، فإن أفكار الناس وعقولهم تختلف وتتضارب. ما يراه هذا صوابا يراه هذا خطأ، ما يراه هذا حقا يراه هذا باطلا، وهكذا تنعكس الأمور في كثير من الأحيان والمواقف. فإلى أين نذهب؟ نذهب إلى كتاب ربنا وسنة نبينا بفهم سلفنا الصالحين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. بهذا تجمع الكلمة ويلم الشمل، ونكون يدا واحدة على أعدائنا ليس على أوطاننا وديننا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يكفر عنا سيئاتنا، وأن يتوفنا مع الأبرار. اللهم اهدنا وأصلح أحوالنا، اللهم اهدنا وأصلح أحوالنا، اللهم اهدنا واهد ولاة أمورنا، وأصلحنا وأصلح ولاة أمورنا. اللهم اجمع كلمتنا على الحق والخير، اللهم اجمع كلمتنا على الحق والخير، اللهم اجمع كلمتنا على الحق والخير. اللهم احفظ بلادنا من كل سوء ومكروه وفتنة، اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين كلها من كل سوء ومكروه وفتنة، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.